وتستطيع المناورة عبر الدفاعات الجوية. ما تزال هذه الأنواع من الصواريخ بالنسبة لجيش الاحتلال تحتل الأولوية المطلقة بالنسبة له، ولكن قادر واحد ما يزال يصنف ضمن الصواريخ البالستية. هذا بالنسبة لحزب الله. أما بالنسبة لجيش الاحتلال فهو قام بالتالي: الآن هو قام بعملية التعميق ضمن لبنان. نتحدث عن هذه المنطقة هنا.